السلام عليكم. الترويح عن النفس مطلوب من وقت لآخر عشان نقدر نعيد شحن طاقتنا، خاصة الطاقة النفسية والرغبة في الإنجاز. لكن في فرق بين الترويح عن النفس وبين مجرد إراحة الجسد. معظمنا بيقضي أوقات الأجازة أو الراحة أمام الشاشات، ودي للأسف مش طريقة فعالة للترويح عن النفس، بالعكس ممكن تشحنك بمشاعر سلبية وتزيد من إحساسك بالتشتت. وعشان كده الكثير بتعدي عليه الأجازة الأسبوعية أو حتى الأجازات الطويلة بدون ما يشعر إنه كان في أجازة. لو عاوز تحس بالأجازة وتعيد شحن طاقتك النفسية بشكل أفضل، أنت محتاج مغامرة. يا ترى إيه نوع المغامرة اللي بتخطط أو بتحلم إنك تعملها في يوم من الأيام؟ تتعلم الغطس، تقفز ببدلة شراعية، تعسكر في الغابة، أو لو بتفضل الأمور قليلة المخاطرة، زيارة أماكن طبيعية أو السياحة في بعض الدول اللي بتتمتع بثقافة أو بطبيعة خلابة. النوع ده من المغامرات فعال جدا في الترويح عن النفس وتجديد الطاقة، لكن مشكلته إنه محتاج قدر كبير من الوقت والمال طبعا، قدر غير متاح لمعظمنا، والله أعلم إن كان سيتاح مستقبلا أو لا. وفكرة إنك تنتظر الصفو والحياة وتوفر الوقت والمال عشان تقوم بالمغامرات الكبيرة دي فكرة ليست بالحكيمة. ليس من الحكمة إنك تعيش على فكرة السعادة المؤجلة، والمفروض تنتهز الفرص الصغيرة المتاحة للترويح عن نفسك والاستمتاع بالحياة بما هو متاح لك وإن كان قليل. بالمناسبة، مش معنى كلامي إن السعادة مصدرها الوحيد أو حتى الرئيسي هو الراحة والفسح، بالعكس أنا مؤمن إن جزء كبير من السعادة مصدره الإنجاز وإحراز التقدم فيما هو مفيد ونافع. لكن الترويح عن النفس بالشكل الصحيح هيمنحك بعض المرح على المدى القريب، وفي نفس الوقت هيساعدك على الاستمرارية في بذل الجهد على المدى البعيد بدون احتراق أو انهيار من الضغط العصبي والنفسي اللي ممكن تتعرض له في العمل أو الدراسة أو القيام بمسؤولياتك أيا كانت. واحد من الحلول اللي ممكن تساعدك على الترويح عن النفس هو ما يسمى بالمغامرات الصغيرة (mini adventures). المغامرات الصغيرة هي نشاط غير معتاد وغير مكلف ولا يحتاج الكثير من الوقت، بيدخل على نفسك بعض المرح والإثارة، والأهم إنه بيساعدك على الانفصال عن هموم الحياة والعمل لبعض الوقت. لو بحثت عن ميني ادفنتشرز على جوجل هتجد بعض المواقع المتخصصة والمقالات الأجنبية اللي بتتبنى الفكرة كبديل للمغامرات الكبرى لمن لا يتوفر لهم الوقت والمال. أنا شايف إن فكرة المغامرات الصغيرة دي وسيلة أفضل لقضاء أيام الأجازة من مجرد الجلوس أمام شاشة لتصفح المزيد من الأخبار والمنشورات المكررة على صفحات السوشيال ميديا، وأفضل من مشاهدة فيلم أو مباراة. الأمور دي بتلهيك وقت القيام بيها، لكنها لا تترك في نفسك راحة أو أثر إيجابي، وده واحد من أسباب إن الناس بترجع لأعمالها ومسؤولياتها بدون الشعور بإنهم كانوا في أجازة أصلا. إحنا هنطرح بعض الأمثلة على المغامرات الصغيرة لتوضيح الفكرة، لكن المطلوب منكم إنكم تشاركوا بأفكاركم في التعليقات، وإحنا هنجمع كل الأفكار الجيدة اللي هيتم اقتراحها مع بعض الأفكار الأخرى وهنحطها في صفحة واحدة يسهل الرجوع إليها، هتلاقوا الرابط في وصف الفيديو. أتمنى عدد الأفكار دي يزيد مع عدد اللي هيشوفوا الفيديو ويشاركونا بأفكارهم. قبل طرح الأمثلة هنقول ملحوظتين بسرعة. الأولى، وهي جملة ظريفة قريتها في مقال عن المغامرات الصغيرة، بتقول It doesn't have to be fun to be fun، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون الأمر ترفيهي حتى يكون ممتع، ودي ملحوظة مهمة لأن البعض ما بيعتبرش أي نشاط ممتع إلا إذا تضمن ترفيه وضحك أو أكل. تاني ملحوظة هي أن بعض الأمثلة هتكون أنسب لو كنت فرد لوحدك أو مع بعض الأصدقاء، وبعضها أنسب لزوجين أو لأسرة، لكن كثير منها ممكن ينفع في كل الحالات. عموما خلينا نطرح بعض الأمثلة على المغامرات الصغيرة. لو مدينتك فيها نهر أو بحيرة، اشتري صنارة أو حتى اعملها بنفسك وجرب تروح تصطاد في يوم من أيام الأجازة. لو عندكم أطفال ممكن تبنوا لهم خيمة في الصالة وتعيشوا معاهم جو المعسكر وتحددوا لهم مهام ينفذوها أو تحكوا لهم حكايات. دي الحاجات اللي بتثبت في ذاكرة الأطفال وتحسسهم إنهم عاشوا طفولة سعيدة، وهي أهم عند الطفل من آلاف الجنيهات اللي دفعتوها كمصاريف للمدرسة. الطفل غالبا مش حابب يروح المدرسة. لو عندك مكان يصلح للشوي جرب تعمل حفل شواء بسيط حتى لو هتشوي ذرة. ولو متجوز جرب انت وزوجتك تتشاركوا في تجربة عمل أكلة جديدة ما أكلتوهاش قبل كده. استمتعوا بالتجربة نفسها لأن النتيجة غالبا لن تكون رائعة. لو عندك بلكونة أو سطح منزل جرب تزرع أو حتى اشتري شتلات من أي مشتل. عمل بسيط مش هيستغرق الكثير من الوقت أو الجهد، لكنه هيدخل على قلبك السرور لاحقا. وممكن بالمناسبة زراعة بعض النباتات للاستخدام المنزلي زي النعناع والكزبرة والبقدونس وغيرها. نفذ واحد من مشاريع دي اي واي اللي بتشوفها على النت، او شوف حاجه معينه كنت عاوز تشتريها وابحث عن افكار لتنفيذها واعملها بنفسك. العمل اليدوي بيكون مشبع جدا، خاصه لاصحاب العمل المكتبي. لو عندك دراجه او لو تقدر تستلف دراجه من احد اصدقائك خدها منه في يوم ولف بيها في مدينتك، أو حتى استخدمها في قضاء بعض المشاوير اللي كنت هتعملها بسيارتك أو بالمواصلات العامة. روح مكان جديد، الأماكن الجديدة لها زهوة، المخ بيستثار لما يتجول في مكان ما شافوش قبل كده، وده واحد من أسباب حب الناس للسفر. مش لازم تسافر بلد أو مدينة تانية، أكيد في مدينتك بعض الأماكن والشوارع اللي أنت ما شفتهاش قبل كده، روح اتمشى وتجول فيها، صلي في مساجدها واشتري من محلاتها، جولة سياحية قصيرة غير مكلفة. اقرأ كتاب في حديقة عامة، خد كتاب كان نفسك تقرأه من فترة وروح لأقرب حديقة عامة، واقضي يومك هناك مع الكتاب والهواء والشجر. زور دار أيتام، ابحث عن دار أيتام قريبة واسألهم عن إمكانية الزيارة وقضاء وقت مع الأطفال، وشوف مدى إمكانية إنك تحضر لهم بعض الهدايا البسيطة في حدود إمكانياتك. إدخال السرور عليهم هيسعدك زي ما هيسعدهم. دي كانت بعض الأنشطة المختلفة اللي تصلح كمغامرات صغيرة تقوم بيها في أيام أجازتك بدلا من قضاء هذه الأيام أمام شاشات تضر أكتر ما بتنفع. لو عندك أي أفكار لأنشطة مختلفة بتساعدك على الترويح عن نفسك أو إضافة بعض المرح والإثارة في حياتك، ياريت تشاركنا بيها في التعليقات، وزي ما قلنا بإذن الله هنجمع كل الأفكار دي في صفحة واحدة، هتلاقوا رابطها في وصف الفيديو. نراكم على خير قريبا بإذن الله. السلام عليكم.